خلاصة مفاهيم أهل السنة. فائدة الاستدلال بالإجماع مع وجود النص. كثيرا ما ترد في كتب الفقه عبارة وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، فربما تساءل البعض ما فائدة ذكر الإجماع مع وجود النص من كتاب أو سنة؟ والجواب أن دلالة الكتاب والسنة على مسألة ما قد تكون ظنية غير قطعية، فالإجماع يقطع الظن ويحول الدلالة إلى قطعية فيمتنع الخلاف عندها. خلاصة مفاهيم أهل السنة.